القدس تقدم انتفاضة الأقصى. انتفاضة ثورة حرة مستمرة بالدم فياضة، هذه ثورة الشعب يباركها الرب. إنشاد محمود أبو دجانة وبمشاركة الشاعر عماد سليم درويش والمنشد محمد الشاقلي والطفلة حماس الدبس. انتفاضة الأقصى، الإصدار الأول في التسجيلات ومكتبة البيت العتيق الإسلامية ومكتبة رغدان الإسلامية. انتفاضة الأقصى. هالجنب بنار وتحدى المحتل، شعب تحدى بشعل نار، شعب طريق انتل. عبي هالجنب بنار وتحدى المحتل، شعب تحدى بشعل نار، شعب طريق انتل. عبيها زيت وبنزين واحمل حجرك مع سكين، عبيها زيت وبنزين واحمل حجرك مع سكين. وارفع علم بلادي عالي واحدث عاشت فلسطين، وارفع علم بلادي عالي واحدث عاشت فلسطين. عبيها القدم نار وتحدى المحتل، شعب تحدى بشعل نار، شعب طريق انتل. عبيها القدم نار وتحدى المحتل، شعب تحدى بشعل نار، شعب طريق انتل. عبي يالله لا تحتار، ما لغرها من خيار. عبي يالله لا تحتار، ما لغرها من خيار. ونخلص بنزين الأرض عبيها من زيت الدار، ونخلص بنزين الأرض عبيها من زيت الدار. عبي هالجنين نار وتحدى المحتل، شعب تحدى بشعل نار، شعب طريق انتل. عبي هالجنين نار وتحدى المحتل، شعب تحدى بشعل نار، شعب طريق انتل. واكتب عالجنين يلا انا من القدس ورام الله، واكتب عالجنين يلا انا من القدس ورام الله. انا من حيفا انا من يافا انا من جبل النار، انا من حيفا انا من يافا انا من جبل النار. عبي عالجنين نار وتحدى المحتل، شعب تحدى بشعل نار، شعب طريق انتل. عبي هالجنين نار وتحدى المحتل، شعب تحدى بشعل نار، شعب طريق انتل. عبيها يغلى حبيب وبعد صهيون الغريب، عبيها يغلى حبيب وبعد صهيون الغريب. لما بطال بلادي تطلع الشمس والله بتغيب، لما بطال بلادي تطلع الشمس والله بتغيب. عبي هالجنين نار وتحدى المحتل، شعب تحدى بشعل نار، شعب طريق انتل. عبي هالجنين نار وتحدى المحتل، شعب تحدى بشعل نار، شعب طريق انتل. عبي وصرخ عالمكشوف صهيوني ما بدنا نشوف، عبي وصرخ عالمكشوف صهيوني ما بدنا نشوف. لما شبال القدس تطلع عالقمر صيبوا خذوه، لما شبال القدس تطلع عالقمر صيبوا خذوه. عبي هالجنين نار وتحدى المحتل، شعب تحدى بشعل نار، شعب طريق انتل. عبي هالجنين نار وتحدى المحتل، شعب تحدى بشعل نار، شعب طريق انتل. عبيها زيت وبنزين واحمل حجرك مع سكين، عبيها زيت وبنزين واحمل حجرك مع سكين. وارفع علم بلادي عالي واحتف عاشت فلسطين، وارفع علم بلادي عالي واحتف عاشت فلسطين، واحتف عاشت فلسطين، واحتف عاشت فلسطين. احنا اقسم باليمين على اسلامنا ما بالليل، وهذه جنة النعيم وما استدعى الأبرار. احنا اقسم باليمين عن اسلامنا ما بالليل، وهذه يا أم الشاري الزغريه اليوم عيد وإحنا على درب الفاطي نمشي تنكمل المشوار إحنا أقسم باليمين عن إسلامنا ما بالليل وآلي جنات النعيم نهو مسكن على الأبرار إحنا أقسم باليمين عن إسلامنا ما بالليل وآلي جنات النعيم نهو مسكن على الأبرار محمد خلف رجال للخنادق والقيدان إن واجهتوا نبراصات إحنا نواجهه بأجبال محمد خلف رجال للخنادق والقيدان إن واجهتوا نبراصات إحنا نواجهه بأجبال إحنا أقسمنا اليمين عن إسلامنا ما بالليل وهذه جنات النعيم قهوة ومسكن على الأبرار إحنا أقسمنا اليمين إسلامنا ما بالليل وهذه جنات النعيم قهوة ومسكن على الأبرار خيبر خيبر يا يهود جيش محمد سوف يعود كل منا ومنكم يعيش رح يشهد ذبح اليهود خيبر خيبر يا يهود جيش محمد سوف يعود كل منا ومنكم يعيش رح يشهد ذبح اليهود إحنا أقسمنا اليمين عن إسلامنا ما بالليل وهذه جنات النعيم قهوة ومسكن على الأبرار إحنا أقسمنا اليمين عن إسلامنا ما بالليل وهذه جنات النعيم قهوة ومسكن على الأبرار ناقص ما استنكار ولا مجموعة أفكار أمتنا أمة أبرار بدها تحرر فلسطين مش ناقصنا استنكار ولا مجموعة أفكار أمتنا أمة أبرار بدها تحرر فلسطين إحنا أقسمنا اليمين عن إسلامنا ما بالليل وهذه جنات النعيم قهوة ومسكن على الأبرار إحنا أقسمنا اليمين عن إسلامنا ما بالليل وهذه جنات النعيم دورتنا دورة رجال في الحارات وفي الجبال بالرجال وبالأشبال يا ثورتنا من دينا دورتنا دورة رجال في الحارات وفي الجبال بالرجال وبالأشبال يا ثورتنا من دينا احنا أقسمنا اليمين عن إسلامنا ما بالليل وهذه جنات النعيم قهوة ومسكن على الأبرار احنا أقسمنا اليمين عن إسلامنا ما بالليل وهذه جنات النعيم قهوة ومسكن على الأبرار الله أكبر على المحتل بغير المصحف ما بيحل الله أكبر على المحتل بغير المصحف ما بيحل واحنا على شرع الإسلام واحنا على شرع الإسلام والإسلام هو الحل والإسلام هو الحل والإسلام هو الحل اشهدي يا أرجيلي اشهدي يا أرجيلي والكون يشهد جيل عايش من ألامك وعالمنايا كم تعود انظري يا أرض شوفي عأبطالي وأي مشهد على العامل على الطالب في صدر عاري مجرد إما تصرخ إما تصرخ حد من لسانها للوطن زغرج ارمي خصمك يا حبيبي بصوت كالبارود ردد واطعنه بخنجر أبوك واطعنه بخنجر أبوك اللي بساحات الأقصى استشهد ارمي لتهاب المنايا وانا أخوك يا محمد لا إله إلا الله

قتال امثاله في القليل في غز والرابة. على الظالم سارج بإذن طفال تتحدى مهابا وانا المشتاق وبلادي بتنادي يا محلى الموت على غالة رابا سبايا دموع العين سهرني ليالي خلى الدمع من عيني صبابا سبايا دموع العين سكابا حجرت الهيل جوا الجالب صابا حجرت الهيل عيشتنا حزين كلماتي ومعناها عنكم يا منتفضين ظلوا لأهلكم جني إلكم فتحات الأبواب عيشتنا